فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. إخواني الكرام، نعيش اليوم مع الدرس الثامن من سلسلة الدفاع عن حملة الرسالة وفضح الرافضة وما عندهم من عقائد الضلالة والغواية. وتحدثنا في الدرس الماضي على قول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ورأينا كيف استدل الروافض بهذه الآية على إمامة علي رضي الله عنه، كما رأينا كيف ربضنا كلامهم عند مناقشة استدلالهم بهذه الآية. وخلاصة ما تقدم أن هؤلاء أرادوا مدح علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واخترعوا سببا لنزول هذه الآية، وقالوا إن عليا كان يصلي، بل إن الصحابة كلهم كانوا يصلون، فدخل سائل وبدأ يسألهم الواحد بعد الآخر، ولا أحد من الصحابة أعطاه شيء، فكلهم رفضوه ولم يعطوه شيء. فعندما وصل إلى علي بن أبي طالب وجده راكعا في الصلاة، فسأله فأعطاه خاتما من يده، فأعطاه خاتما من يده. فقالوا: فنزلت الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذا ما المراد بالذين آمنوا عند الرافض؟ علي رضي الله عنه. قالوا: بدليل قوله سبحانه وتعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالوا: ولا أحد أعطى الزكاة وأدى الزكاة في حال ركوعه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما كان كذلك، إذن فهو الولي وهو الإمام وهو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورأينا أن هذا مردود، أولا لكذب أو ضعف سبب النزول، فسبب النزول لم يثبت. ثم أرادوا بهذا مدح علي فذموه من حيث لا يدرون او من حيث يدرون، فذموه. قلت: ارادوا مدح علي. وسمعنا كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ان المدح لا يكون الا بالفعل الواجب او المستحب، كما قررنا المدح لا يكون الا بالفعل الواجب او المستحب على الاقل. وعند علماء الملة وعلماء الأمة أن إيتاء الزكاة في الصلاة ليس بواجب وليس بمستحب، بل هو مكروه إن لم يكن حرام، لأن في الصلاة شغلا، فكيف يشتغل المصلي بعمل ينافي الصلاة ويؤدي الزكاة داخل الصلاة؟ كما رأينا أن عليا لو قلنا انه اعطى الزكاة وهو يصلي لكان ذلك فعلا منه غير مرضي، حيث شجع ذلك السائل على سوء الادب، ولم يربيه ولم ينصحه ولم يعلمه ولم يقومه، فكان الواجب عليه ان يزجر ولا يعطيه، فكيف يعطيه الزكاة في الصلاة تشجيعا له على هذا الفعل، تشويش المصلي وهو يصلي. كما رأينا أن هذا من علي لو صح لكان ذما له، من جهة أنه لم يسرع إلى أداء الزكاة، بل أخرها حتى ذهب وقتها وحتى جاء السائل إليها. أيضا كان الواجب عليه هو أن يذهب بها إلى من يستحقها، بينما هو تركها عنده حتى جاء السائل، وفي هذا ضياع لكرامة السائل. بل الأكثر من هذا أن الزكاة حق الناس، لا يجوز لصاحبها ان يتمتع بها. وعلي رضي الله عنه على قول الرافضة كان متمتعا بالزكاة بحق الناس، لانهم قالوا اعطى الخاتم من يده لذلك السبب، الى غير ذلك من الاوجه التي رد بها كلامهم. فكانت النتيجة انهم لا مستمتة لهم ولا معضة في استدلالهم الآية. بعد هذا اخواني نذهب الى مناقشة حديث اخر ونص اخر من نصوص الاسلام، اذ قلنا لكم نناقش حديثا ثم نناقش آية ثم نناقش حديثا. فناقشنا الحديث الاول الذي كان من كنت مولاه فعلي مولاه، ثم ناقشنا الآية الكريمة او استدلالهم بالآية الكريمة انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والآن نناقش حديثا آخر وهو علي مني وأنا منه. على هذا الحديث سنتحدث اليوم وربما بعد اليوم، لأن الحديث يحتاج إلى كلام وإلى تفصيل. علي مني وأنا منه، ويكون كلامنا على هذا الحديث من جهات متعددة. من جهة روايات هذا الحديث، فلا بد ان التعرض الى روايات هذا الحديث ليسهل علينا فهم معناه. وعند حديثنا عن رواية هذا الحديث نتحدث عن سببه وعن الموقع الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ومن ثم نتكلم على معناه، او ضمن هذا نتكلم على معنى الحديث. ثم نتحدث ايضا عن استدلال الشيعة بهذا الحديث، كيف استدلوا به على خلافة علي بعد رسول الله مباشرة. ثم آخرا نتحدث عن مناقشة استدلالهم وعن رد شبهاتهم التي يقررونها في استدلالهم بهذا الحديث. إذن فنبدأ من الوجه الأول ومن النقطة الأولى، وهو حديثنا عن روايات هذا الحديث. فنقول هذا الحديث رواه الامام الترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم علي بن ابي طالب فمضى في السرية فاصاب جارية فانكروا عليه وتعاقب اربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بما صنع علي. وكان المسلمون إذا رجعوا من سفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى حالهم أو إلى رحالهم. فلما قدم في السرية سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أحد الأربعة فقال يا رسول الله ألم ترى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فأعرض عنه. ثم قامت إليه الثالث فقال مثل مقالته فأعرض عنه. ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب يعرف في وجهه فقال ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن من بعدي. قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان، إلا من حديث جعفر ابن سليمان. قال الشيخ ناصر صحيح، الحديث صحيح. نعم، معنى هذا الحديث اخواني، حديث اولا هذه الرواية رواية الامام الترمذي رواها عن عمران بن حسين. يقول عمران بن حسين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا، يعني رسول الله بعث واحد الجيش، ارسل واحد الجيش، فامر عليهم علي بن ابي طالب، جعل رسول الله جعل الامير هذا الجيش علي. فانطلق علي في السرية، شاء السرية، فأصاب جارية فوقع على جارية، جامع جارية يعني انا من الاناء، عبد من الاناء. وانتم تعلمون انه يجوز للمسلم ان يجامع الانة ولو بدون عقد، بدون عقد، وهي المراد بقول الله عز وجل او ما ملكت ايمانكم. فالانة فالعبدة تنكح بملك اليمين بدون عقد. يجوز للرجل ان ينكح المرأة بشيئين، اما بالعقد الشرعي بالزواج الشرعي او بملك اليمين، يشتريها فيجامعها ولا يحتاج الى شهود ولا يحتاج الى عقد الى غير ذلك. فعلي لما خرج في هذه السرية كانت جارية، كانت عبدة، كانت انا في الغنيمة، في اموال الغنيمة، فجمعها فوقع عليها، فاصبح يغتسل، اصبح علي يغتسل، بس مع الجارية اصبح يغتسل. الصحابة لما رأوا ذلك استنكروا ذلك، ما بغوش الصحابة لما شاهدوا هذا، ما بغوش. علاش ما بغوش؟ قالوا لأن هذه الأمة في الغنيمة، وسيأتي رواية أخرى تبين أن هذه الغنيمة كانت الخمس، كما قال رأي رواية الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفت علي باش يجيب الخمس من عند خالد الخمس. إذا فالأمة فالجارية كانت في الخمس، ومعلوم على أن الخمس يؤتى به إلى بيت المال، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينفق منه على نفسه وعلى آل بيته وعلى الفقراء والمساكين، كما قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. فهذه الجارية كانت في الخمس، فوقع عليها علي فجمعها علي، فاستنكر الصحابة. قلت: لماذا استنكر الصحابة؟ لأنها من مال الغنيمة، والأخذ من مال الغنيمة لا يجوز، يعد غلول، والله عز وجل يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. من الدم الغنيمة اللي يسرق من الغنيمة هذا يسمى غلول، وهو لا يجوز، هذا حرام، مش الإنسان يأخذ من الغنيمة، لا يجوز. الصحابة رضي الله عنهم لما شافوا علي وقال هذه الجارية وجمع هذه الجارية فهموا أنه غل، فهموا منه أنه وش غل، صرف في المال ديال الغنيمة، فاستنكروا ذلك عليه. وتعاقد أربعة، يجتمعوا أربعة الصحابة، تعاقدوا مع بعضهم، قالوا: لما رجعوا عند رسول الله غادي يقولوا له، غادي يشكيوا عليه، شنو نعمل؟ لأن الصحابة رضي الله عليهم مهما كانوا يسمعون شيء او يرون شيء او يطلعون على شيء الا يرفعونه الى رسول الله، فهو المرجع، اذا شافوا شيء مخالفة شرعية ترفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا مع الصحابة يتعاقدوا مع بعضهم باش غادي يخبروا رسول الله بما فعل علي، مفهوم هذا؟ طيب. وكان من عدد السرايا ومن عدد الجيوش لما تخرج للجهاد في سبيل الله او لمهمة من مهمات المسلمين، عندما ترجع الى المدينة لا يذهب اهلها الى حال سبيلهم حتى يبدأوا من المسجد ويصلون ركعتي المسجد ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرونه بالاحوال والاخبار، ثم بعد ذلك يذهبون الى حال سبيلهم، مفهوم هذا؟ بالعدد يلون لما يرجعوا من السفر او من الجهاد يجيوا المسجد ويدخلوا المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمتع جوار المسجد، فيسلموا على رسول الله ويخبروا بالاخبار ويحكوا له الاحوال، ثم بعد ذلك يرجعون الى حال سبيلهم. هذه المرة نفس الفعل فعل، جاء المسجد تلقى رسول الله سلموا على رسول الله، اربعة الناس كانوا متفقين مع بعضهم غير يشكوا لعلي. قام الاول، فقام احد الاربعة فقال: يا رسول الله، الم ترى الى علي بن ابي طالب صنع كذا وكذا؟ يا رسول الله ما تشوفش علي بن ابي طالب صنع كذا وكذا، معنى انه وقع على الجارية، جمع الجارية. فاعرض عنه رسول الله، قال الصحابي اشكال علي، رسول الله اعرض عنه، دور وجهه عليه ما سمعلوش الكلام بينه، جلس الاول. ثم قام الثاني فقال مثل مقالته، مثل مقالة الاول، يعني اشكال علي: الم ترى الى علي بن ابي طالب صنع كذا وكذا؟ فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. فقال الثالث فقال مثل مقالته: يا رسول الله، ألم ترى إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه رسول الله. فقام الرابع كان ثلاثة ورسول الله يعرض عن الأول عرض عن الثاني عرض عن الثالث. الرابع قال فقال مثل ما قالوا شكون اللي قدموها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدمها الرابع فأقبل إليه رسول الله. هذا الرابع رسول الله أقبل عليه الأول والثاني والثالث شنو كان يعمل رسول الله يعرض عليهم ولكن هذا الرابع أقبل عليه يعني شفه. فقال فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب يعرف في وجهه الغضب يتعرف في وجه رسول الله وكان رسول الله إذا غضب يعرف الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام أيضا إذا سر كان يعرف السرور في وجهه عليه الصلاة والسلام. فأقبل إليه والغضب يعرف في وجهه فقال ما تريدون من علي ما تريدون من علي إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي. هذا الكلام اللي قاله رسول الله. أعيد قال ما تريدون من علي ما تريدون من علي إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي. هذا هو الكلام. أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توجد الصحراء قال ما شغيتم علي ما تريدون من علي أشنو بغيتم منه. وهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة علي ولفضله ولشرفه كما تقدم لنا أن قلنا وأشرنا إلى قول رسول الله في حق أبي بكر الصديق لما تخاصم هو وعمر. شنو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر؟ نعم أأنتم تاركون لصاحبي عندك كل مش متركوا ليش صاحبي هذا الكلام أيضا قاله رسول الله في علي لما تكررت الشكاوى وشكى الأول والثاني والثالث والرابع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة ما تريدون من علي إن عليا مني وأنا منه. ما معنى إن عليا مني وأنا منه؟ إنه مني أي من نسبي فعلي ولد عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تجدهما واحد وهو عبد المطلب. مفهوم هذا؟ هذا معنى فإنه مني وأنا منه هو من نسبي وأنا من نسبي. وفي الآية الكريمة التي أشرنا إليها في سورة التوبة أن الناس الذين لهم الحق في الخمس من هم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته والفقراء المساكين. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وعلي كان من أولي القربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من آل بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فعلي له الحق في الخمس أم لا حق له؟ له الحق. فما فعله علي من وقوعه على الجارية أن يعد غلولا أم لا يعد غلول؟ لا يعد غلول. له الحق في أن يأخذ من الخمس فأخذ منهم ما وقع على الجارية التي هي في الخمس. لكن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا فهما آخر وكانوا مخطئين فيه لما لما شكوا بعلي رسول الله رد عليهم وأنكر عليهم شكواهم بعلي. فهمنا الموضوع؟ ما تريدون من علي إن عليا مني وأنا منه بقي وهو ولي كل مؤمن من بعدي. عقلوا لهذا المقبل من بعدي هذا نقف معه وهو ولي كما تقدم في الآية الكريمة إننا وليكم مأخوذ من الولاية بفتح الواو. والولاية بفتح الواو قلنا ما معناها؟ المحبة والنصرة والقرابة وما إلى ذلك. إلا الإمارة فلا تدخل هنا أبدا. وسيأتي تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا الباب. ما تريدون من علي إن علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي. هذا الحديث. إذا عرفنا إخوان الإنكار للصحابة على علي بن أبي طالب عن الشفن فالمبني على اجتهاد على فهم، انه فهم انه غل، ولكن في الحقيقة هو غل ما غل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انكر عليه. وسيأتي رواية اخرى تبين لنا ورسول الله يوضح هذا. نعم، وفي حديث بريدة عند البخاري قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا الى خالد ليقبض الخمس، وكنت بريدة يتكلم، بريدة الاسلامي قال وكنت ابغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد الا ترى الى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا بريدة اتبغض عليا؟ فقلت نعم، فقال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. هذه رواية إمام البخاري. يعني أبو ريدة يروي يقول رسول الله ابعث علي على رأس سرية ليأخذ الخمس من خالد. خالد كان في الجهاد وكان يجمع الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيفت عنده علي بس يجيب الخمس، خمس من الغنيمة. فلما مشوا جمع هذا الخمس هذا وقع على الجارية اصبح يغتسل، جاب بريدة قال خالد للإمام ديال الجهاد، قال خالد أنا ترى إلى ما فعل هذا؟ ما كتشوفش هذا شنو كيفعل؟ راه وقع على الجارية من مال المسلمين، مال غنيمة. قال فلما قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك لرسول الله، قال وكنت أبغض علي، أنا كنت كنبغض علي. وراه قدمنا في الحديث السابق في المسند، في مسند الإمام أحمد، علاش كان كيبغضوا؟ لجفوة رآها منه في الشام، أو عفوا في اليمن، لجفوة رآها منه، يعني شي خصومة وقعت بينهم لذا كان يبغضها. هنا لما جاء وذكر ذلك لرسول الله قال له رسول الله يا بريدة أتبغض علي؟ قال قلت نعم يا رسول الله أبغضه. فقال لا تبغضه فإن له من الخمس أكثر من ذلك. راه الحق ديالو في الخمس أكثر من هذه الجرية، هذه الجرية راه ديالو راه كتلعو في الخمس، بل له أكثر من ذلك. إذا انتهى هذه الجرية تعدو حظ يعني، مفهوم هذا؟ طيب، كذلك إخواني حديث الباب رواه ابن ماجه عن حبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا علي. وقفوا مع هذه الفقرة، ابن ماجه رواه الحديث بهذا اللفظ هذا، علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا علي. هذه الفقرة وهذا المقطع من هذا الحديث يعزز الروافض به استدلالهم على انه يدل على خلافة وامامة علي، لان قالوا الخليفة يؤدي عن رسول الله، الامام بعد رسول الله شنو كيعمل؟ كيؤدي الحقوق اللي كان كيؤديها رسول الله. اذا هذا الحديث نص على ماذا؟ على خلافة علي بن ابي طالب. لذا مسبقا نقف مع هذه الزيادة، هذه الزيادة ايضا واردة في سنن الترمذي كذلك. قال المبركفوري صاحب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي كان من دأب العرب، مع غبين عملنا توطئة للتفسير ديال ولا يؤدي عني إلا علي، كان من دأب العرب من العادة ومن الطريقة ديال العرب، كان من دأب العرب إذا كان بينهم مقاولة في نقض وإبرام وصلح ونبدعة أن لا يؤدي ذلك إلا سيد القوم أو من يليه من ذوي قرابته القريبة ولا يقبلون من سواه. نحن على هذا الكلام كالعادة بين العرب، إذا كسرين شي مقاولة شي إبرام عقد شي صلح شي اتفاقية او النقد ديال شي عهد، كان شي عهد معقود ولكن بغاو ينقضوه، كان من عادة ديال العرب اللي يوافق على هذا الصلح او اللي ينقض هذا الصلح او اللي يبرم هذه الاتفاقية او اللي ينقضها ويفسخها، شكون هو؟ واحد من شيئين، اما سيد القوم او قريب من قرابته. مش مفهوم هذا؟ اللي كان العادة ديال العرب اذا كانت اتفاقية غير تعقد او غير تزول، شي عهد غير تعقد او غير تنقض، يتعقد او يتنقض، لا بد يعقد او ينقض، شكون هو؟ سيد القوم او قريب من قرابته القريبة، ولا يقبل ذلك ممن سواهما. يمكنش شي واحد اخر بعيد صديقه ولا جاره ولا يؤدي عليه ابدا ما يمكنش. طيب ونحن نعلم ان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين كان هناك عهد. رسول الله كان عنده بينه وبين المشركين كان عهد، وخصوص العهد اللي استعقد في صلح الحديبية. كان في بنود ذلك العهد أن لا يقاتل المشركون المسلمين ولا المسلمون المشركين 10 سنوات، 10 سنين والحرب موقفة كيش قتال. إذا فكان بين المسلمين وبين المشركين عهد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة براءة، لما نزلت سورة براءة سورة التوبة نزلت كتنص على أن ذلك العهد اللي كان بين المسلمين وبين المشركين خصو يتنقض، ما خصوش يبقى، مفهوم هذا؟ نزلت سورة براءة كتبين هذا، ونزلت سورة براءة تنص على أن المشركين ما بقينش عاد يقربوا لبيت الله الحرام، للمسجد الحرام، ما بقينش عاد يطوفوا بها أو يقربوا إليها أبدا. إذا قلنا هذا عهد، والعادة ديال العرب شكون اللي كينقض العهد؟ سيد القوم. وسيد المسلمين من هو؟ رسول الله، أو قريب منه من قرابته ومن قرابة رسول الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ففي موسم الحج، في موسم الحج رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر المسلمين للحج وأمر عليهم أبا بكر، جعل الأمير بين الحجاج قبل حجة الوداع. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحج قال للمسلمين، قال اللي عنده استطاعه وبغى يخرج يحج يمشي، يجعل الامير ديال الحجاج شكون هو؟ القافله ديال الحجاج اللي خرجت من المدينه ومن القرائن المجاوره، جعل عليهم ابو بكر الصديق هو الامير. خرج ابو بكر من الحجاج وقطع مسافه في الطريق، ثم رسول الله نادى على علي بن ابي طالب وكان قد بقي او ابقاه في المدينه و أمره بمهمة وكلفه بمهمة. ما هي هذه المهمة؟ أن يلتحق بأبي بكر بالمسلمين الذين يريدون مكة، يريدون الديار المقدسة، أن يلتحق بهم من أجل القيام بشيئين. أولا أن يعلن للمشركين أن العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين نوقش منه قد نقض. ثانيا وأن يقرأ عليهم سورة براءة التي تنص على ذلك. ففي مطلع سورة براءة ماذا نجد؟ براءة من الله ورسوله. هذه البراءة نجى من أين؟ مصدرها من أين؟ من الله ورسوله. إلى أين؟ إلى المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. ففي السورة نجد قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إذا رسول الله كلف علي باش يقرأ سورة براءة وما تحمله وما تنص عليه من الأحكام على المشركين، وأن يخبرهم بأن العهد الذي كان بينه وبين المسلمين خلاص قد انتهى العمل به، قد نقل. فأخذ علي هذه الرسالة وحملها والتحق بالمسلمين تحت إمرة أبي بكر. فلما التحق بأبي بكر سأله أبو بكر: لماذا جئت يا علي؟ قال له رسول الله: كلفني بكيف وكيف. أبو بكر لما سمع من هذا، لما سمع هذا من علي، لأنه غد يمشي غد ينقض العهد وهذه يخبر بنقض العهد وهذه يقرأ سورة براءة المشركين، فهم أنه ربما يكون هو الأمير، لأن جمع أخر أبو بكر كان هو الأمير على الحجة. ولكن بما أن علي هو الأخير فهم قال ربما يكون رسول الله سلفه يكون أمير على المسلمين كاملين. فسأله فقال له: يا علي يا علي، أمأمور أنت أم أمير؟ واش أنت أمير معنى أنا متخلى على الإمارة أو اللي أنت مأمور تحت إمرتي؟ أمير أنت أم مأمور؟ فهمنا؟ فقال له علي: بل مأمور. قال له: أنا مأمور، الأمير هو أنت وأنا تحت إمرتك، لكن مهمتي انا التي ارسلني الى الله صلى الله عليه وسلم من اجلها هو ان اخبر المشركين بنقض العهد واقرأ عليهم سورة براءة، هذه مهمتي. اما انا تحت امرتك فانت هو الامير. ومن هنا قال اهل العلم اخذا من هذه القصة ومن هذا الموقف، وهي في مسند الامام احمد وعند النسائي وعند غيرهما، اخذ العلماء منها في هذا إلمام وإشارة إلى أن خلافة علي تأتي بعد خلافة أبي بكر. فرسول الله أمر أولا أبا بكر ثم بعده أمر علي، وفي إمرة علي كان تحت إمرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. في هذا إشارة إلى أن خلافة علي ستتأخر عن خلافة أبي بكر الصديق كما هو الواقع وكما هو الحال. نعم. إذن رسول الله لما أرسل علي، ولما ذهب علي إلى مكة ونادى بأعلى صوته مخبرا بنقض العهد وقرأ سورة براءة على المشركين، كان هذا من علي أداء عن رسول الله أم لا؟ كان هذا تبنيغ عن رسول الله وأداء عن رسول الله أم لا؟ وهذا هو معنى الحديث: ولا يؤدي عني إلا علي، ولا يؤدي عني إلا علي. ها هو أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصل ما أوصله وما سلفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة أو إلى المشركين عامة. هذا معنى الرواية ومعنى الحديث: ولا يؤدي عني إلا علي. وهذا الحديث أيضا إخواني رواه الإمام البخاري معلقا بصيغة الجزم، وطالب العلم يعلم أن الإمام البخاري عندما يذكر الأحاديث في صحيحه يذكرها إما مسندة بالسند، حدثني فلان حدثني فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث تسمى حديث أحاديث مسندة وهي صحيحة بلا شك وبلا خلاف، ويروي الأحاديث على طريق التعليق وتسمى الأحاديث معلقة. ما معنى معلقة؟ أن يذكرها بدون سند، لم يذكر السند، يقول قال رسول الله كذا وكذا، لم يقل حدثني، لم يذكر السند. وحذف السند للحديث يسمى ذلك تعليقا، لأن العمود الذي يعتمد عليه الحديث ما هو؟ هو سنده، فيعد السند للحديث كالجدار الذي يعتمد عليه، فإذا أزلنا سند الحديث بقي الحديث معلق، ما عندوش حاجة يتك عليها ويتبسد بها، فعد معلقة. لذا الإمام البخاري يذكر الأحاديث معلقة أحيانا، ومن جملة الأحاديث التي ذكرها معلقة هذا الحديث. فماذا قال الإمام البخاري؟ طيب قبل هذا، الإمام البخاري لما يذكر المعلقات أحيانا يذكرها بصيغة الجزم وأحيانا يذكرها بصيغة التمريد، مثلا يقول قيل أو يقول روية أو ذكي أو شيء من هذا القبيل، فهذه تعني الصحة أو لا تعني الصحة؟ لا تعني الصحة، بل قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة. لذا على المحدث وعلى العالم أن يبحث عن صحتها في كتاب آخر أو في كتب أخرى. وأحيانا يذكر المعلقات بصيغة الجزم، يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذه صيغة من صيغ الجزم، قال رسول الله صيغة تدل على الجزم وعلى القطع، بمعنى أن رسول الله قال ذلك جزما. هذه المعلقات التي يذكرها البخاري على طريقة الجزم تقتضي الصحة أم لا تقتضي الصحة؟ نعم تقتضي الصحة، فهي صحيحة عند الإمام البخاري، لكنه حدث سندها لسبب من الأسباب، ومنها الاختصار، ومنها الاختصار. فيقول الإمام البخاري ذكر ذلك الحديث بسنده في موضع آخر وذكره بدون سند اختصارا في موضع آخر، وهذا ما فعله الإمام البخاري في هذا الحديث كما سنرى. لذا أقول ورواه الإمام البخاري معلقا بصيغة الجزم في فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال وقال انظروا لصيغة الجزم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك. قال الحافظ بن حجر في الفتح معقبا على هذه الترجمة من البخاري: هذا طرف من حديث البراء بن عازب في قصة بنت حمزة، وقد وصله المصنف في الصلح وفي عمرة القضاء مطولا ويأتي شرحه في المغازي المستوفى إن شاء الله. حافظ بن حجر يقول هذا الحديث هذا اللي ذكر الإمام البخاري معلق قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك ذكره موصولا في موضعين في كتاب الصلح وفي كتاب المغازي. فيقول الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في صحيحه ثلاث مرات، مرة معلقا بصيغة الجزم ومرتين على طريق الوثق. أما ذكره معلقا في ذكره في فضائل الصحابة، وذكره موصولا مرة في كتاب الصلح ومرة في كتاب عمرة القضاء، يعني في كتاب المغازي باب عمرة القضاء. مفهوم هذا؟ طيب، إذا الحافظ بن حجر هو الذي أحالنا على هذا. فأنا نظرت في الحديث وبحثت عن الحديث في الصلح فإذا به في الباب السادس فيه أو في الباب السادس منه، باب كيف يكتب إلى آخره. ورقم الحديث الذي سأذكر روايته الآن 2692، وهو في المجلد الخامس صفحة 643 من فتح الباري طبع دار الفكر، ولفظه كالتالي. اسمعوا اللفظ لنقد الحديث عند الإمام البخاري في كتاب الصلح. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدخلوه أو أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام. فلما كتبوا الكتاب إلى أن قال، يعني البراء، فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة يا عم يا عم إلى آخره. معنى هذا البراء بن عازي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر خرج وشي أدي العمرة في ذي القعدة، يعني كنقول احنا الشهر ديال العياد في ذي القعدة. فلما جاء شي أدي العمرة المشركين منعوه ما خلوهش يدخل، وهذا كان في عام صلح الحديبية، منعوه ما خلوهش يدخل يؤدي العمرة حتى كان مكان كما هو مذكور ومقرر في صلح الحديبية. خرج المشركين ووقع الاتفاق وعقد الاتفاق أن يرجع رسول الله هذا العام ولا يدخل ولا يؤدي العمرة حتى للعام القادم سيجي عام آخر عاد يخليه يدخل ويقيم في مكة ثلاثة أيام ليؤدي فيها العمرة ثم ينطلق إلى حل سبيله. فهمنا هذا؟ طيب، رسول الله رجع، تكتب العقد، تكتب الصلح، رجع رسول الله في السنة هذه تزيد صورة الفتح كان مكان. لما جاء العام آخر العام القادم لهذا دخل رسول الله لأداء العمرة، وخرج المشركون من مكة وبقي رسول الله في مكة ثلاثة أيام وهو في بيت الله الحرام أدى العمرة. فلما جاز الأيام جاز الأجل المعقود عليه جاء المشركون إلى علي بن أبي طالب وقالوا له قل لصاحبك أخرج فإن الأجل قد انقضى. قالوا قل لصاحبك، وما المراد بصاحبه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لصاحبك أخرج فإن الأجل، يعني ثلاث أيام، قد انقضى. فجاء علي وقال هل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله نعم. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالمعسكر وبالجيش فتحركوا وخرجوا. الجيش من المسلمين خرج خارج في مكة فإذا بابنته لحمزة رضي الله عنه تتبعهم تنادي وتصيح يا عم يا عم يا عم يا عم. البنت، يعني بنت ديال حمزة بنت عم النبي، كانت في مكة وكانت ممنوعة من الهجرة، المشركين ما خلاهاش تهاجر، خلاهاش تجي المدينة، فكانت محبوسة هناك. هم خارجين وهي تبعتهم كتنادي يا عم يا عم. على من كتنادي يا عم يا عم؟ على رسول الله. أهو عمها أو ابن عمها؟ نعم هو ابن عمها، ولكنها نادت عليه يا عم يا عم. قال أهل العلم كما ذكر الحافظ بن حجر في الفتح قولها يا عم يا عم إما تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادت أن تعظم أن تشرف رسول الله، لماذا لم تقل له يا ابن عمي وإنما قالت له يا عم، نادت عليه بهذا النداء يا عم تشريفا لرسول الله. هذا هذه فهمنا هذا السبب. اذا هو رسول الله هو بالحقيقة هو ابن عمها، ولكنها لم تنادي عليه يا ابن عمي تعظيما وتشريفا، بل نادت عليه يا عم. هذا سبب. سبب اخر، انه عمها بالفعل، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمها حقيقة لكن من الرضاع. ونحن نعلم ان العلاقة بين حمزة ورسول الله من جهة النسب، فان رسول الله ولد اخي حمزة، وحمزة عم رسول الله، هذا من جهة النسب، ولكن من جهة الرضاع هما اخوان. رسول الله وحمزة ربعهم على بعضهم في مرأة واحدة. لذا من جهة النسب رسول الله شنو يكون حمزة عمي، وحمزة شنو يكون رسول الله والخير، هذا من جهة النسب، ولكن من جهة الرضاع لهم خوت ربعهم في مرأة واحدة. لذا فنداء ابنة حمزة على رسول الله يا عمي عم، اذا حملناه على الحقيقة تكون تقصد من جهة الرضاع. فهمنا الموضوع؟ طيب، على كل حال خرجت هذه البنت تنادي يا عم يا عم، فرجع اليها الصحابة فاخذوها. هناك رواية تقول ان عليا هو الذي اخذها وقال لزوجته دونك ابنة عمك حمليها، لا خذ بنت عمك، خذ بنت عمك، يعني من جهة الرضاع او من جهة التعظيم فحمليها. هناك رواية تقول ان زيد ابن حارثة هو الذي اخذها، هو الذي حملها. هذا اراد المشركون اعتراض طريقها ومنعها من الخروج، فرجع اليها زيد واخذها. على كل حال حملها الصحابة، شدوها الصحابة حملها ودوها. في الطريق غدا الخصام بين ثلاثة بنات فيها بسببها، بقي يتخصموا عليها ثلاثة الصحابة، الاول علي بن ابي طالب، وهي عند الزوجة ديالو فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطالق لها تحملها معك، بدك يقول انا احق بها لانها بنت عمي. الثاني زيد بن حارثة كيقول انا اللي خذتها في الاول، وهي بنت خي، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد اخى بين حمزة وبين زيد بن حارثة، قال انت هي بنت خي انا احق بها. الثالث جعفر بن ابي طالب كيقول لهم انا احق بها، لانها ابنة عمي، ولان خالتها تحتي عندي. رصوا على هذا المعنى الذي سمعناه. قال فتبعتهم ابنة حمزة يا عم يا عم، فتناولها علي فاخذها بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك احمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي انا احق بها وهي ابنة عمي، وقال زيد ابنة اخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وخالتها كانت عند من؟ عند جعفر. وقال لما اعطاها وقضى بها لجعفر قال الخالة بمنزلة الام، الخالة بمنزلة الام، فهي احق برعاية وبحضانة هذه البنت. شق الصخرة باش هو غادي يعيش معك في سماع تلك القصة، وبذلك يثبت فؤاده ويطمئن، وخصوصا اذا كانت القصة تتعرض لأناس تعرضوا لنفس ما تعرض هو له. وهذا ولله المثل الاعلى، ما فعله رب العالمين مع نبيه وحبيبه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واذا قال له، واسمعوا الى الافتتاح العجيب لهذه القصة، هل اتاك حديث موسى، هل اتاك، استفهام، واش موصل لك شي واحد الحديث ديال موسى، ما بخبركش، ما سخلو شي الخبر. فلا شك ان ضمير رسول الله وان فؤاد رسول الله هنا سيؤخذ، غادي ينسى الجميع، ديك اللي قالوا له انت شاقي وهذا القرآن ربك بغى يشقك به، وديك المشاكل كلها، وديك الحزن اللي كان تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله غادي ينسى الان. هل اتاك حديث موسى، هل اتاك حديث وخبر ونرى موسى، هل اتاك، هل وصلك، هل اتاك حديث موسى إذا رأى نارا إذ ظرفية بمعنى حين أو وقت، أي هل أتاك حديث موسى حين رأى نارا وقت رأى نارا، في الوقت اللي شاف النار، وجالك الحديث ديالو، جالك الخبر ديالو في الوقت اللي شاف النار. هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا؟ متى موسى رأى النار؟ موسى رأى النار عندما رجع من قبيلة مدين يريد الدخول إلى مصر، إلى بلده، إلى مسقط رأسه، رأى نارا إذ أرثر نارا. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: فلما قضى موسى لجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، رأى نارا إذ أرثر نارا. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: فلما قضى موسى لجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. فلما قضى موسى الأجل، أي أجل هذا؟ الأجل الذي كان يرعى فيه الغنم مع شعيب. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثمانية حجج. ثمانية حجج، حجج جمع حجة، والحجة هي السنة، ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، ولا أريد أن أشق عليك. قال موسى: ستجدني إن شاء الله من الصالحين ولا الصابرين؟ نعم صالحين. ما ماشي مكان ديال الصبر، مكان ديال الصبر في الصفات، هنا الصلاح. علاش؟ لأن هنا موقف المعاملة، هنا الموقف هذا ديالاش؟ ديال المعاملة، بيع الشراء ولا خدمة، المعاملة. والمعاملة لاش تحتاج؟ تحتاج للصلاح، خص اللي يتعامل مع الآخر يكون صالح. لذا سيدنا موسى شنو قال؟ ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ولكن في سورة صفات كان المكان المقام مقام ابتلاء، الولد غادي تذبح، الشفرة غدوز على العنق، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، غادي نصبر للذبح، وهنا ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما نزلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل، لما قبل أجل ديالو اللي اتفقوا فيه مع شعيب، قال له: الآن غادي نرجع عند الأم ديالي، غادي نرجع لبلادي، غادي نهز بلادي، وغادي نهز الأهل ديالي، غادي نرجع. هذا خصال. ومن سياسة الحاكم أنه لما يحكم في قضية ما خصو يحكم بالحق، وفي نفس الوقت يحاول يرضي الأطراف الأخرى حتى لا تبقى حاملة في نفسها، أو تبقى يعني يبقى في شيء غضاضة في نفسها، أو شيء من هذا القبيل، أو حزن، أو شيء من هذا القبيل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى بالبنت لجعفر لمكانة خالتها، وقال: الخالة من منزلة الأم، بغى يطمئن الجميع، بغى يطمئن علي، وبغى يطمئن جعفر أيضا، وبغى يطمئن زيد بن حارثة. فقال لعلي: أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد بن حارثة: أنت أخونا ومولانا. قدمنا أن أشرنا إلى هذه الرواية، مفهوم هذا؟ إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم طمأنها ثلاثة الصحابة، وقال لكل صحابي كلاما. أما علي شنو قال له؟ أنت مني وأنا منك. جعفر بن أبي طالب ماذا قال له؟ أشبهت خلقي وخلقي. وزيد بن حارثة ماذا قال له؟ أنت أخونا ومولانا. هذه رواية واحدة، هذه الرواية الأولى ديال الإمام البخاري. أما الرواية الثانية في عمرة القضاء، نظرنا فيها وبحثنا عنها، فإذا بها في الباب 44 من كتاب المغازي، ورقمها، رقم هذه الرواية الثانية التي سنذكرها، 4251 في صحيح البخاري، وهي أيضا من حديث البراء بن عازب، ولفظها كاللفظ السابق مع بعض الاختلاف. قال البراء: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذها بيدها، وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عم، دونك ابنة عمك حمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، قال علي انا اخذتها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد بن حارثة ابنة اخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الام، وقال لعلي انت مني وانا منك، وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد انت اخونا ومولانا، وقال علي لرسول الله الا تتزوج ابنة حمزة، قال انها ابنة اخي من الرضاعة. لما رجعوا فحلوا من المدينة، علي بن ابي طالب قال لرسول الله، قال له وش زوج هذه بنت، لانها بنت عمه وبنت العم، يجوز زوجها ولا يجوز؟ نعم يجوز زوجها. ولذا علي قال لرسول الله الا تتزوج بابنة حمزة، فقال له انها ابنة اخي من الرضاعة، لم يجوزش للزوج بها، لان رنا لن ابدي خي من الرضاعة. اي نعم اخواني، هذه ابنة حمزة اسمها عمارة، الاسم ديال بنت حمزة هذه الاسم ديالها عمارة. نعم. فاختصم فيها قول رسول الله، قول البراء بن عازب الحديث، فاختصم فيها في رواية ابن سعد حتى ارتفعت اصواتهم فايقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، يعني لما بدأوا يتخصموا بها الرسول كان نائم هو بدأوا يتخصموا بها، يقول انا حق بها وانا حق بها وانا يقول انا حق بها، حتى الاصوات ديالهم ارتفعت حتى ايقظوا النبي صلى الله عليه وسلم من نومه. قلت اما الخصام ديالهم، هناك رواية نص على انهم اختصموا فيها في المدينة، هناك رواية نص على انهم اختصموا بها في مر الزهران في الطريق للمدينة قرب المدينة. قال الحافظ بن حجر والجمع بين الروايتين انهم بدأوا الخصام في الطريق واكملوه في المدينة، طريق بدأوا الخصام فيها شكون يقودها، ولكن لما دخلوا المدينة عاد كملوا الخصام ديالهم. وكل من الثلاثة في الخصام، كل من الثلاثة أدلى بحجة. أما زيد شنو حجته؟ لما يقول أنا أحق بها، شنو الحجة ديالو؟ فإنها ابنة أخي بنت خلي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين حمزة وبين زيد بن حارثة، هذه الحجة ديالو. وفي رواية لكونه هو أخرجها، يعني كان رواية اللي هو الذي أخرجها من مكة، اذا فتكون عنده اختيار الحجاج، ورواية ان علي هو الذي اخرجها. وان علي فلانه ابن عمها وحملها مع زوجته، او حملها مع زوجته، هذه عند زوج الحجاج باش كيحتج كيقول هي بنت عمي، هو اللي حملها في الطريق، انه قال لزوجته دونك ابنة عمك حمليها، اذا يقول انا هزيت في الطريق ولا جبت انا احق بها، هذه حجته. واما جعفر فلكونه ابن عمها وخالتها عنده، شحال هذا ابن الحجاج؟ جوج، هو اللي عمه، وثانيا ان خالته عنده، شكون هي الخاله ديالها؟ خالتها هي اسماء بنت عميس، اسماء بنت عميس، هذه هي الخاله ديال بنت حمزه، عماره بنت حمزه اللي كان زوج بها جعفر بن ابي طالب. وهذه اسماء بنت عميس هي التي تزوج بها ابو بكر الصديق بعد موت جعفر بن ابي طالب، فلما مات واستشهد جعفر بن ابي طالب وخرجت زوجته من العدة تزوج بها ابو بكر الصديق رضي الله عنهما جميعا، اسماء بنت عميس. نعم. فقضى بها صلى الله عليه وسلم لجعفر وقال الخالة بمنزلة الام. وفي رواية جعفر اولى بها، وفي رواية اخرى ادفعها الى جعفر فانه اوسع منكم، وهذا سبب ثالث قاله الحافظ بن حجر. اذا جعفر بن ابي طالب كان كيستدل بثلاثة بالحجج، الحجة الاولى انه ابن عمها، الحجة الثانية ان خالتها عنده، الحجة الثالثة انه اوسع منكم، يعني كان من الاغنياء، كان اغنى من علي، وكان اغنى من زيد بن حارثة. اذا فتكون هذه ثلاثة الاسباب اجتمعت، واعظمها ان خالة البنت عنده، فلذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه البنت له. اذا اخواني، هذا ما يتعلق بهذه الروايات وبهذا الحديث، علي مني وانا منه. اذا رأينا رسول الله قال هذا الكلام في معرض ماذا؟ شو المواقع؟ رسول الله قال هذا الكلام جود المواقع، قاله عندما اشتكى صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي، فقال لهم ما تريدون من علي، ما تريدون من علي، إن علي مني وأنا منه، قالوا في هذا المعرض. وقالوا في معرض آخر في معرض الخصام، ولكن هذه المرة في حق بنتي عمارة بنت حمزة رضي الله عنها. على كل حال، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام ماذا كان يريد وماذا كان يقصد؟ كان يريد إبراز وإظهار فضل علي رضي الله عنه للصحابة بل للأمة جمعاء. قلت لكم سابقا، تذكروا من بعدي وهو ولي كل مؤمن من بعدي. قلت هذه اللفظة سنقف عندها وقفة خاصة. هذه اللفظة إخواني لم ترد إلا في رواية الترمذي، ما وردتش في رواية البخاري، ما وردتش في رواية ابن ماجه، ما وردتش في رواية المسند، بل وردت في رواية المسند ولكن من طريق سنتعرض لها. إذا وردت مرتين، مرة في رواية الترمذي ومرة في رواية الإمام أحمد في المسند. نعم، فنتعرض لها. وسمعنا أن الإمام الترمذي لما روى الحديث أشنو قال؟ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان. الإمام الترمذي لما روى الحديث وفي آخره وهو ولي كل مؤمن من بعد أشنو قال؟ معقل على الحديث، قال وهو حديث غريب لا نعرفه. الإمام الترمذي يقول لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان. جعفر بن سليمان، إذا كان هذا الطريق الواحد اللي تتصل من هذا الحديث واللي جات من هذا الزيادة، أجي أستي جعفر بن سليمان نشوفك ونعرفك شكون أنت، نشوف الأئمة أشنو قالوا فيه. وقرر أهل العلم أن هذا المصطلح من الترمذي يعد تضعيفا للحديث عنده، هذه قاعدة عند العلماء علماء الحديث، وجدير بطالب العلم أن يعرفها. إذا أجبرنا الإمام الترمذي أحيانا كيقول حديث صحيح غريب، أحيانا يقول حديث حسن غريب، أحيانا يقول حديث صحيح حسن غريب، أحيانا يقول حديث غريب فقط. فالإمام الترمذي إذا قال الحديث صحيح غريب أش تكون المعنى؟ أن الحديث صحيح ولكن عنده طريق واحدة، رواه راوي واحد، وذلك الراوي صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، صحيح غريب. إذا قال حسن غريب نفس المعنى، أن الحديث جاء رويا من طريق واحد من عند راوي واحد، ولكن ذلك الراوي له مرتبة الحسن، والحسن من قليل المقبول. نعم. وأحيانا يقول حديث غريب فقط، كما قال هنا حديث غريب لا نعرف، اسمع التأكيد، لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان. معنى هذا بوحد لرواه وهو غريب، وأفرد الإمام الترمذي ذكر الغرابة فيه، قال غريب فقط، ما قالش حسن، ما قالش صحيح، قال غريب فقط. أهل العلم في الحديث قرروا أن هذا المصطلح من الإمام الترمذي يعد تضعيفا للحديث. فهمنا؟ أن هذا المصطلح من الإمام الترمذي إذا قال حديث غريب، ما قالش معاه صحيح، ما قالش معاه حسن، حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا يعد تضعيفا للحديث كما هو مقرر عند أهل العلم. نعم. قال المبركفوري، المبركفوري هذا هو شارح جامع الترمذي أو شارح سنن الترمذي، هو صاحب تحفة الأحوذي. قال المبركفوري في تحفة الأحوذي في الجزء العاشر 146، فإنها أي هذه الزيادة من بعد، لأن نقش بأن غبي إله الزيادة من بعد يصحيح صحيح، فإنها تفرد بها جعفر بن سليمان وهو، واسمعوا شكون هذا جعفر بن سليمان، وهو شيعي بل هو غال في التشيع. قال في تهذيب التهذيب، قال الدوري كان جعفر إذا ذكر معاوية شتمه، وإذا ذكر عليا قعد يبكي. سمعتم؟ المبر الكفور يقول هذا شيعي غال التشيع. بعد غد نذكر لكم قاعدة يقول لي كل الواحد مقصود، إذا كان عدل وإذا كان ثقة ويجي يكون شيعي ولا يكون رافضي، يكون اللي يبغى ما دام أنه صادق نقبله من نروي عنه الحديث. سيأتي غادي نقرر القاعدة بين العلماء في رواية المبتدع بصفة عامة، كان شيعي ولا خارجي ولا مرجئي ولا كيف بغى يكون المبتدع بصفة عامة، حديث ديالو واش نقبلوه ولا ما نقبلوش، واش نروه ولا ما نروهاش. الآن نتكلم على التشيع لهذا الرجل جعفر بن سليمان. قال المبركفوري يقول وهو شيعي بل هو غال التشيع، ويقول صاحب تهذيب التهذيب كان إذا ذكر معاوية شتمه. كان إذا ذكر معاوية شنو يعمل له؟ يشتم يسبه. وهذا الشعار ديال الروافض ديال الشيعية. هذا هو الشعار ديال الروافض حتى الآن، هذا منذ القديم إلى إلى إلى عصرنا هذا، إلى يومنا هذا. إذا سمعت شي واحد كي يسب معاوية أو يسب شي واحد أو يطعن شي واحد من الصحابة، فاعلموا أنه رافضي شيعي خبيث. بل قال الإمام أبو زرعة الرازي: فإذا رأيتم أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. إذا شفتوا شي واحد كينقص شي واحد من الصحابة فاعلموا أنه كيف؟ زنديق. والطعن به أولى والجرح به أولى. نعم. إذا تعالى لما كان كيذكر معاوية كان كي يشتمه. هذا حدثني أظن بالأمس أو الأيام، حدثني شي أخ من الإخوة تناقش مع شي واحد وبدأ كيسب معاوية، يسبه ويشتمه، ويكون معاوية لو يكون الآن قدامي يذبحه يقتله. هذا الآن هذا من الناس الحركات الآن. قال لو يكون معاوية الآن قدامي يقتله يسالي معاه. يقولوا له لو كان معاوية قدامك لقتلك قبل أن تتكلم نظرا لما تستحق، لا ظلما منه ولكن نظرا لما تستحق ولزندقتك ولخرثك. نعم. إذا كان هذا جعفر بن سليمان إذا ذكر معاوية شتمه، وإذا ذكر عليا قعد يبكي. إذا كان ماشي تذكر علي يجلس في الأرض ويجلس يبكي. وليس هذا منا بغضا لعلي أو تضييقا على من يحب علي، بل هذا شعار الروافض. أما نحن فنحب عليا كما نحب سائر أهل البيت، كما نحب سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعطي لكل ذي حق حقه، ولا نسب الواحد من أجل الآخر، ولا نمدح الواحد على حساب الآخر. نعم. وقال ابن حبان في كتاب الثقات: حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا إسحاق بن أبي كامل، حدثنا جرير بن يزيد بن هارون بين يدي أبيه قال: بعثني أبي إلى جعفر فقلت: بلغنا أنك تسب أبا بكر وعمر. فقال: السب فلا، ولكن البغض ما شئت، فإذا هو رافضي الحمار. انتهى. هذا جرير بن يزيد بن هارون رسم الأب دياله إلى هذا جعفر. شكون جعفر؟ بن سليمان اللي كان تكلم عليه الآن. الأب دياله رسل الأب رسل الابن من عند هذا، لأنه سمع أنه يسب أبا بكر وعمر فيسون عنده، قال له سير صحيح واش بنت أنه يسب عمر، من باب التبين ومن باب التثبت. فجاء إليه وسأله، قال له: بلغنا أنك تسب أبا بكر وعمر. فقال له: أما السب فلا، السب ما كنسبهمش، ولكن الغضب ما شئت، لكن البغض ما شئت. قال له: السب ما كنسبهمش، ولكن البغض حديت ولا حرج، البغض ما شئت. قال يزيد بن أو جرير بن يزيد بن هارون، قال: فإذا به رافضي الحمار، فإذا به رافضي. انتهى كلام ابن حبان في كتابه الثقات. وقيل كان الرافض اللي كيبغي يدفع عن هذا جعفر بن سليمان انه ما كانش، لو كان يبغض ابو بكر يبغض ابا بكر وعمر، قالوا دي ما كانش كيبغض ابا بكر الصحابي وما كانش كيبغض عمر الصحابي، قالوا ولكن كيبغض كانوا شي جوج من الجيران ديالو. هذا من باب الاعتبارات الوهيه الفارغه. قالت ودي كانوا عنده جوج الجيران، الجار الاول يسمي ابو بكر والجار الثاني يسمي عمر، فهو لما كان كيبغض ابا بكر ما كانش كيبغض الصحابي ولكن كيبغض ديك الجار ديالو، لما كان كيبغض عمر ما كانش كيبغض الصحابي كان كيبغض الجار ديالو. وهذا اعتبار فارغ واهي. قال المبارك فوري: واما كونه شيعيا فهو بالاتفاق. قال التقريب: جعفر بن سليمان الضبعي ابو سليمان البصري صادوق. شوف العلماء ديال اهل السنه كيف كتبتوا الحقائق. هذا رافضي، ولكن لما كان صادق يقولون صدوق، لما كان زاهد يقولون زاهد، إذا كان شيء خصال مزيانة يكونوا فيه خصال مزيانة، وهذا الشعار ديال أهل السنة والجماعة. رغم الخصم ديالهم والعادو ديالهم، إذا كانت فيه شيء خصال مزيانة يذكروها له. سمعوا أهل السنة شي يقولوا في هذا. جعفر بن سليمان الضرعي أبو سليمان البصري صادوق زاهد، لكنه كان يتشيع انتهى وكذا في الميزان وغيره. قال النظر كفوري: وظاهر أن قوله بعدي في هذا الحديث مما يقوي به معتقده، وقد تقرر في مقره أن المبتدع إذا روى شيئا يقوي به بدعته فهو مردود إلى آخره. قل هذه الزيادة هذه من بعدي، كل تفرد بها جعفر ابن سليمان هو شيعي مبتدع لكنه صدوق زاهد، أنقبل روايته أم لا؟ هذه قاعدة علمية فليحرص عليها طالب العلم. واش نقول هذه الرواية ديالو ولا ما نقولوهاش؟ فيها تفصيل، لا نقول بردها مطلقا، ولا نقول او لا يقول عن السنة بردها مطلقا، ولا يقولون بقبولها مطلقا، بل فيها تفصيل. كيف تفصيل؟ تقبل بنظرين: النظر الاول الى الراوي نفسه، النظر الثاني الى المروي. مفهوم؟ لابد ان ننظر الى هذه الرواية، الى رواية المبتدع بنظرين: النظر الاول الى اين ننظر؟ الى الراوي نفسه. النظر الثاني الى اين ننظر؟ الى المروي، الى الحديث، الى الرواية. اما النظر الى الراوي ننظر أهو داعي إلى بدعته أم لا؟ فهمنا؟ هذا الراوي المبتدع شيعي أو مرجئي أو خارجي أو معتزلي أو كيف ما كان حاله مبتدع. واش نقولوا الرواية ديالو ولا ما نقولوش الرواية ديالو؟ ننظر فيه، أهو داعي إلى بدعته؟ أهو مروج إلى بدعته أم لا؟ فإذا كان داعيا لبدعته لا تقبل روايته جملة وتفصيلا مطلقة. علاش؟ ومن ذاك اللي كيدعي البدعة ديالو؟ أنت تأخذ عنه الرواية، تأخذ عنه الحديث، راه غاي يزيد في الرواية باش يدعك بالبدعة ديالو، ومن ثم تكون قد رويت عنه الكذب وأخذت عنه الكذب وتقع في بدعته وتقع في مذهبه. ولذا قال أهل العلم: إذا كان المبتدع، إذا كان الراوي مبتدعا داعيا إلى بدعته لا تقبل روايته مطلقا. مفهوم هذا؟ هذا النظر الأول. النظر الثاني، النظر الثاني ننظر إلى أين؟ إلى المروي. ننظر إلى نظرنا إلى المروي يكون هكذا: ننظر إلى المروي أهو يؤيد البدعة أم لا يؤيد البدعة؟ هذه الرواية اللي غادي بحثوا فيها أتقبل أم لا؟ ننظر إليها، أهي تؤيد بدعة هذا الراوي أم لا تؤيد بدعته؟ ما معنى؟ فإذا اجبرنا هذا الشيعي كيروي شي حديث لا علاقة له بالتشيع، لا علاقة له بالرأي، فمعنى هذه البدعة ديالو تقبل. وإذا كانت هذه الرواية تتعلق بالتشيع، تتعلق بالرأي، فهي إذن رواية تؤيد البدعة، بدعة الراوي، تقبل هنا أو لا تقبل؟ لا تقبل. فهمتم إخواني؟ إذا لابد رواية المبتدع بصفة عامة فيها تفصيل، والتفصيل فيها بنظرين أو مبني على نظرين. النظر الأول إلى أين ننظر؟ أنا أعيد هذه القاعدة لأهميتها. أولا ننظر إلى الراوي نفسه، كيف يكون نظرنا إليه؟ أهو داعي إلى بدعته أم لا؟ فإذا وجدناه داعيا إلى بدعته لا نقبل روايته اصلا، واذا وجدناه غير داع الى بدعته كيدعيش للبدعه ديالو، كيقول لك الحديث خلاص هو مرتبع ولكن البدعه ديالو ما كيروجلاش، ما كيدعيش اليها، ما كيقولش للناس هيا معي الى بدعتي، لا يدعي الى بدعته. هذا نقبل روايته ام لا نقبل روايته؟ نعم نقبل روايته. هذا النظر الاول. النظر الثاني ننظر الى اين؟ الى المروي. كيف يكون نظرنا الى المروي؟ أهو يؤيد البدعة أم لا يؤيد البدعة؟ فإذا وجدناه يؤيد البدعة نقبلها أم لا نقبلها؟ لا نقبلها. تلك الرواية لا نقبلها لأنها تؤيد البدعة. طيب وإذا وجدناها لا تؤيد البدعة نقبلها أم لا نقبلها؟ لا تؤيد البدعة نقبلها أم لا نقبلها؟ نعم نقبلها لأنها لا تؤيد البدعة. طيب إذا عرفنا هذه القاعدة. طيب أولا اسمعوا الكلام بالأئمة وهم ينصون على هذه القاعدة حتى لا يفهم أننا اخترقنا أو اخترعنا هذه القاعدة. قال المبر كفوري: وقد تقرر في مقره أي في أبوابي وفي كتب المصطلح، وقد تقرر في مقره أن المبتدع إذا روى شيئا يقوي بدعته، نعم أن المبتدع إذا روى شيئا يقوي بدعته، هي بشكل غير اللي كتكون كتأيد البدعة، إذا روى شيئا يقوي بدعته فهو مردود. قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في مقدمته مبارك كفوري كي ينقل عن هذا الإمام: والمختار أنه إن كان داعيا إلى بدعته ومروجا له رد، وإن لم يكن كذلك قبل. إذا كان مروج داعي لبدعته رد الرياضير أو رد هذا الراوي بصفة عامة، وإن لم يكن كذلك إذا ما كانش داعي للبدعة له، وإن لم يكن كذلك قبل إلا أن يروي شيئا يقوي به بدعته فهو مردود قطعا انتهى. طيب عرفنا القاعدة. إذن الآن غادي يجيو للواقع، يجيو الموضوع اللي احنا فيه. شنو الموضوع اللي احنا فيه؟ رواية من بعدي وهو ولي كل مؤمن من بعدي. شكون اللي روانا هذا الرواية هذه؟ جعفر بن سليمان. ما عندي غرض في الاسم ديالو، شنو هو؟ تابعي ولا متابع ولا سني؟ متابع. نعم باقي واحد اخر بحاله، اجلح الكندي ارغى من سنه، باقي بحاله ولا ما فيه ما تفرق وين هذا بس. قلنا هذا الرواية شكون اللي روها لنا؟ اذا رواها لنا مبتدع. قولوا هكذا: رواها لنا مبتدع. هذا المبتدع داعي الى بدعته ام لا؟ لا لا ما تضلوش. هل السنة يقولوا الحق ولو في الخطأ؟ سمعتم العلماء شنو قالوا فيه؟ صادوق زاهد. ايش تعني صادوق؟ صادوق صافي كرودك شلي ماشي داعي البدعة ديالو. اما اذا كان داعي البدعة ديالو قاش يصدق ولا مبقاش؟ مبقاش صدق. اذا هذا داعي لبدعته ام ليس بداعي لبدعته؟ ليس بداعي لبدعته. هذا هو النظر ديالنا الاول. اذا نقبل رواية ام لا؟ نقبل رواية. واش داعي لبدعته ام لا؟ ليس بداعي لبدعته. اذا نقبل روايته ام لا؟ نعم نقبل روايته. طيب هذا النظر الاول، هذه النتيجة بالنظر الاول الى نفس الراوي. النظر الثاني شنو كان يعني؟ عندك شي واحد يقول لي اذا كان اذا كنا نقبل روايته اش انت الدمدم من بعدي؟ قبل من بعدي وزيد حالك. باقينا نظر اخر. النظر الثاني الى اين ننظر؟ قلنا الى المروي، الى الرواية نفسها. كيف نظر قلنا يكون اليها؟ قلنا أهي مؤيدة للبدعة أم لا؟ أهي مؤيدة لبدعة المبتدع أم لا؟ وقلنا هي مؤيدة للبدعة أم ليست مؤيدة للبدعة؟ نعم مؤيدة للبدعة، هي مؤيدة للبدعة. الشيعي هنا حول هذا يدندن: ما من ذك ولي وكل من بعدي، يعني عند الإمام من بعدي، هو الخليفة من بعدي. هذه هي دندنة الشيعي. إذا فلما كانت الرواية مؤيدا لبدعة الراوي تقبل أم لا تقبل؟ لا تقبل. لا يعرف إذا الرواية مقبولة ولا مش مقبولة؟ ليست بمقبولة، مردودة. إذا فيبقى الحديث صحيح هكذا: وهو ولي كل مؤمن في الموقف. أما من بعدي ماشي صحيحة، راح مردودة. والسبب ديال الرد ديالها ما سمعته: وهو ولي كل مؤمن فقط. ما معنى وهو ولي كل مؤمن؟ ولي مأخوذ من الولاية التي تعني المحبة والنصرة والقرابة وما إلى ذلك. مفهوم هذا؟ طيب قد يأتي الرافض ويقول: لم ينفرد بها جعفر بن سليمان، هذه الزيادة لم ينفرد بها جعفر بن سليمان، وإنما رواها معه آخر، رواها معه آخر. اسمع يقول المبركفوري: فإن قلت لم يتفرد بزيادة قوله بعد جعفر بن سليمان بل تابعه عليها أجلح الكندي. فروى الإمام أحمد في مسنده هذا الحديث من طريق أجلح الكندي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثين إلى اليمن، على إحداهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، إلى آخر الحديث. فقال له: لا تك في علي، فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي، وإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي. إذن تعالي الزيادة أيضا: وهو وليكم بعدي، جاءت من رواية أجلح الكندي. شكون هذا أجلح الكندي؟ ننظر فيه ما هو. قال المبارك فوري: قلت أجلح الكندي أيضا شيعي. قال في التقريب: أجلح بن عبد الله ابن حجية يكنى أبا حجية، الكندي يقال اسمه يحيى، صدوق شيعي، انتهى. وكذا في الميزان وغيره. قلت إخواني، كما قال أئمتنا عليهم رحمة الله، إن هذه الزيادة من بعدي أو بعدي انفرد بها جعفر بن سليمان وهو شيعي، وتابعه عليها أجلح الكندي، وكل منهما شيعي. ولما كانت الرواية مؤيدة لبدعة الراوي ردت من هذا الجانب، والذي يدل ويؤكد على أن الرواية انفرد بها هذين الشيعيين وهي من زيادتهما، أن الإمام أحمد في المسند روى هذا الحديث مرات متعددة، ولم يذكر فيه هذه الزيادة إلا من طريق أجلح الكندي، والإمام الترمذي أيضا لم يذكر هذه الزيادة إلا من طريق جعفر بن سليمان، وسمعتم أن الإمام الترمذي ضعف الحديث لأجل هذه الزيادة. إذن فالحديث صحيح إلا هذه الزيادة. بقيت قاعدة مهمة أيضا قررها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه العظيم منهج السنة، قرر قاعدة محورها وتحواها ومعناها أن هذا الكلام من بعدي وهو ولي كل مؤمن من بعدي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. اسمعوا للحافظ أو للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله ماذا قال. قال الحافظ ابن تيمية في منهاج السنة: وكذا قوله وهو ولي كل مؤمن من بعدي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعنا، الإمام ابن تيمية يقول: هو أي علي ولي كل مؤمن من بعدي، قل هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هو أي علي، بل هو في حياته وبعد مماته ولي كل مؤمن، وكل مؤمن وليه في المحيا والممات. الإمام ابن تيمية يقول كيناقش وهو ولي كل مؤمن من بعدي، واش يمكن هذا الجوز ديال المعاني يسمعوا ولا ما يسمعوش؟ وهو ولي كل مؤمن، علاش كتدل على المحبة، وهو حب كل مؤمن من بعدي، واش تجي معها تجتمع معها من بعدي ولا ما تجتمعش معها؟ إذا اجتمعت معها وإذا جبنا هذه الرواية نسقها هكذا مع بعضها، اش تكون المعنى؟ وهو حب كل مؤمن بعد رسول الله. فمعنى هذا أن علي ما خصهمش يحبوه الناس في حياة رسول الله، حتى اللي وقع غادي يحبوه، حتى اللي بعد رسول الله، حتى يموت رسول الله غادي يحبوه. وهو ولي أي محبوب كل مؤمن بعدي أو من بعدي. لذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الكلام هذا ما يقدرش يكون مني أبدا، حتى من جهة المعنى ديالو الكلام فيه ركاكة لا يجتمع، الكلام متناقض ما يمكنش أبدا. ولذا شيخ الإسلام يقول عليه رحمة الله كذب على رسول الله، بل هو أي علي في حياته، أي في حياة رسول الله، وبعد مماته ولي كل مؤمن، يعني محبوب كل مؤمن، يعني المؤمنين كيحبوه لا في حياة رسول الله ولا بعد ممات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل مؤمن ولي، أي ولي علي، في المحيا والممات، في محيا رسول الله وفي ممات رسول الله، في محيا علي وفي ممات علي. ألستم أولياء علي؟ أنتم ألستم أولياء علي؟ أليس علي وليكم؟ نعم. إذن فما معنى هذا الكلام وهو ولي كل مؤمن بعدي؟ ما عندوش معنى، لأنه يكتب أن خصنا نحبه حتى بعد ممات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخ الإسلام: فالولاية التي هي ضد العداوة لا تختص بزمان. فالولاية بالفتح التي هي ضد العداوة التي تقتضي المحبة، هذه تختص بزمان أم لا تختص بزمان؟ تختص بزمان أم لا تختص؟ لا تختص بزمان. فالمحبة يجب أن تكون بين المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. فالمحبة يجب أن تكون للصحابة في حياة رسول الله وبعد حياة رسول الله، يجب أن تكون في حياتهم وبعد مماتهم، لا تختص بزمان. نعم. وأما الولاية التي هي الإمارة فيقال فيها ولي كل مؤمن بعدي، كما يقال في صلاة الجنازة: إذا اجتمع الولي والوالي قدم الولي في الأكثر، وقيل يقدم الولي. وقول القائل علي الولي كل مؤمن بعدي كلام يمتنع نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إن أراد الموالاة لم يحتج أن يكون بعدي، وإن أراد الإمارة كان ينبغي أن يكون والي على كل مؤمن. انتهى. كلام فقهي يحتاج إلى تركيز النظر. ولي، أنت ولي أو هو ولي كل مؤمن بعدي. ولي أهو مأخوذ من الولاية بالكسر التي تعني الإمارة، أم مأخوذ من الولاية بالفتح التي تعني المحبة؟ من أين مأخوذ؟ مأخوذ من عندكم، أما عند الرافض فمأخوذ من الولاية التي تعني الإمارة. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لهم: فإن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي من الولاية التي هي ضد العداوة التي تعني المحبة، يحتاج إلى زيادة من بعده ولا ما يحتاج؟ فهمت؟ إذا كان رسول الله أقصد وهو ولي كل مؤمن أي محبوب كل مؤمن، مأخذ من الولاية بالفتح التي تعني المحبة التي هي ضد العداوة، إذا كان رسول الله يعني هذا يزيدك من بعده ولا ما يزيدش من بعده؟ ما يزيدهاش. علاش ما يزيدهاش؟ نعم، لأن المحبة تختص بزمن أم لا تختص؟ فالولاية التي هي ضد العداوة لا تختص بزمن، إذا ما محله زيادة من بعدي هذا. وإذا قصد، هذا يجي يكون رافضي الله يقول حيدك بعدي سالين منا ويكون والي مأخوذ من الولاية التي تعني الإمارة، قال له شيخ الإسلام ابن تيمية: لو قصد رسول الله الولاية التي تعني الإمارة ما خصوش يقول والي، واو ولام والياء، خصو يقول شنو؟ والي بالالف بعد الواو. فاذا قصد الولاية يقول والي، اذا ما تكونش بعدي. واذا كان قصد الامارة غتبقى بعدي، ديك بعدي غتبقى عند المحل، ما تبقاش عند محل. نعم تبقى عند محل، ولكن اش خصو يقول؟ بغى يجي الخلل من ديك والي، قال والي او صار شنو خصو يقول؟ والي. فمعنى هذا ان رسول الله ما كانش كيعرف يهضر، ما كانش كيعرف يتكلم، يجاوبوا على هذه ونوجهوا هذه يبقى الخطا هنا، يجاوبوا على هذه يبقى الخطا هنا. ابن شيخ الاسلام ابن تيميه هذا التقرير على قاعده اخرى في الصلاه على الجنازه: مات الميت واجتمع عند الصلاه عليه الولي والوالي. فهمنا؟ مات ميت ويجتمعوا في الصلاة عليه جزء من الناس، الوالي والوالي بالألف. ما المراد بالوالي؟ ما المراد بالوالي بدون ألف؟ القارب ديالو، مولده، من الأب ديالو، المخا، القارب ديالو. وما المراد بالوالي؟ الحاكم، خليفة ديال المسلمين. إذا مات ميت ويجتمعوا هاد الزوج، شكون اللي يصلي عليه؟ الأكثر عند أهل العلم الوالي هو الذي يقدم الصلاة عليه، لأنه الإمام، هذا في الأكثر. وإن كان بعضهم قال يقدم الولي، يقدم القريب. على كل حال، شيخ الإسلام ابن تيمية الشاهد دياله والغرض دياله من هذا ما هو؟ هو أن يبين الفرق ما بين الولي والوالي. إذا ما المراد بالوالي؟ القريب. وما المراد بالوالي؟ الحاكم، الإمام، الخليفة. ما فهم الموضوع؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، واش قال وهو وال على كل مؤمن او قال وهو ولي كل مؤمن؟ وهو ولي كل مؤمن. اذا لما قال ولي، ولي ما معناه؟ القريب. إذا فمأخوذ من الولاية التي تعني المحبة وتعني النصرة وتعني القرابة. ولو قصد ولو أراد الإمارة ولو أراد الإمامة أشنخص يقول والي. وإذا شيخ الإسلام بناء على هذا قال هذا الكلام الركيك الغير المتفق الأطراف المعوج في معناه لا يصح نسبته إلى رسول الله، يمتنع أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة دراسة اللفظ، من جهة دراسة ظاهر اللفظ. أما من جهة السند فرأيتم ما فيه، فكان الكلام مردودا من جهتين، من جهة سنده ومن جهة معناه. أما من جهة سنده فرأيتم أن اللفظ انفرد بها شعيان، وأما من جهة معناه فرأيتم ما فيه. وبهذا إخواني امتنعت هذه الرواية بعدي فلا تصح أبدا. هذا الكلام كله إخواني كان في النقطة الأولى وفي الجهة الأولى. ما هي كانت الجهة الأولى؟ الحديث عن رواية هذا الحديث، رواية هذا الحديث. إذا فيكون الحديث صحيح هكذا، رواية الترمذي ما تريدون من علي، ما تريدون من علي، إن علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن. ثم وقف بعد ما كيش بده. رواية الإمام البخاري أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. رواية ابن ماجه علي مني وأنا منه. إذن فالحديث الصحيح رواه الإمام الترمذي وهو أيضا في المسند، ورواه ابن ماجه ورواه البخاري ثلاث مرات، مرتين على طريق الإسناد ومرة على طريق التعليق. بعد هذا إخواني سنتحدث عن مناقشة هذا الحديث، عن احتجاج الرافضة بهذا الحديث على إمامة علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ونناقشهم في ذلك الاستدلال، ونرد استدلالهم بوجوه على الطريق المعهود سابقا. ثم أريد من الإخوة يحاولوا يضبطوا هذه الأمور، هذه الحقيقة سنظروش إخواني هذه الدروس وهذه الجلسات لأنها جلسات تحريضية أو جلسات حماسية، وإنما هي جلسات علمية يجب على حاضرها أن يركز جيدا. وأن في الحقيقة هذه المعلومات ستقيد، وهذا وش اللي كان نشوفه الإخوة ما كيهتموش به كتير. في الحقيقة قصد الأخ لما يجلس في جلسة ضروري ضروري يكون عنده ورقة وقلم، ورقة وقلم باش يقيد النقط على الأقل، يعني يكتب رؤوس كما يسمى أو كما يقال رؤوس الأقلام. لأن صحيح الآن أنت معي لما في الجلسة بقي عقل، بقي الخلاصة ديال ما قيل بقي فراسك، ولكن عيش خرج يضرفك الريح ويطير الصهد راه غيمشي داكشي. فإذا كنت تسجل وتقتني الشريط فستتذكر وترجع للشريط، لكن إذا ما كانش عندك شريط غيمشي داكشي، ما يبقى ولا شيء. إذا فيضيع ما سمعت، وهذا لا يمكن. لذا راه في الآخر بهذه السلسلة إن شاء الله غادي نعقد جلسة اختبارية لكل من حضر واهتم بهذه السلسلة، جلسة اختبارية طرح أسئلة فيما قررناه وفيما قلناه، ويطرح على الأخ شبهة من شبهات الرافضة ونقول له كيف ترد هذه الشبهة. فهم؟ أنا من الطريقة ديال الامتحان اللي غنعمله غنطرحه على الأخ شبهة، الرافض يقولون كذا وكذا ويستدلون بالحديث الفلاني أو بالآية الفلانية، كيف ترد أنت عليه؟ لو كنت في نقاش معهم أو لو دعيت واستدل عليك بهذا الحديث وبهذا النص أو هذه الآية لماذا ترد؟ كيف ترد شبهة من الشبهات؟ فاللي كان كيقيد واللي كان كيكتب واللي كان كيصنف ويحصل فراه غادي يسطى وغادي يعرف كيف يرد، ولكن اللي كان كيعيد ويستربس عاك يحضر عاك يشوف بعينه ربما يعجز عن الجواب وربما يعجز عن كيف يرد الشبهة. إذا إخواني حاولوا جزاكم الله عنا خيرا. فئة الذين يسبون الصحابة هل هم كفار أو هم مسلمون؟ فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتجرأ على سبهم، وخصوصا الصحابة الكبار كأبي بكر وعمر وعائشة وحفصة وعثمان وما إلى ذلك من الصحابة، وإن اختلف العلماء في حكمه أهو كافر أم ليس بكافر، الصواب إنه كافر. من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر، نعم، لأنه يعد مكذبا لنصوص الإسلام. فرب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مدح الصحابة وأخبر أنه راض عن الصحابة وزكاهم وعدلهم، فكيف بعد هذا يأتي شخص ويسب أصحاب رسول الله ويسبهم؟ رب العالمين يمدحهم ويزكيهم ويأتي شخص ويسبهم. لذا فكان جانب من أهل العلم يقولون بتكفيره. فمثلا لو أخذنا مثال عائشة رضي الله عنها عندما اتهمت بالزنا لأول مرة، وقام الناس واتهموها بالزنا ونزلت براءتها من فوق سابع سماء، أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.